الإعلان السابق أما هو الطريق والحق والحياة، الإعلان السابع أما هو الكرمة الحقيقية. دول السبع إعلانات اللي في إنجيل يوحنا، نخليهم بتفصيل أكتر لما نيجي نقرب المرة الجاية. لكن أعلن سبع إعلانات عن كلمة أنا هو، وفي إعلانين في سفر الرؤيا هنشوفهم دلوقتي. لكن لو حملنا نعمل مطابقة لطيفة بين العهد القديم والعهد الجديد من خلال إنجيل يوحنا، نلاقي معنى لطيف قوي. شوفوا إزاي تطابق العهد القديم مع العهد الجديد في شخص المسيح. إن كل الإعلانات اللي أعلنت في العهد القديم المسيح أعلنها بحذافيرها في العهد الجديد في شخصه. يعني لو خدنا أول مثل، وأنا كتبت لكم الآيات واضحة عشان ما نقعدش نرجع للكتاب المقدس، في خروج 3 عدد 13 و14 يقول له: فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أكون الذي أكون، اللي هي أهيا الذي أهيا. أنا هو ومعناها في العبري واليوناني أنا الكائن بذاتي، أنا الكائن بذاتي، وجودي محدش أوجده وكل وجود يستمد مني. طب شوفوا بقى المقابلة بتاعتها في العهد الجديد في يوحنا 8 عدد 53، بيسألوه: ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ من تجعل نفسك؟ أنت مين؟ الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. في الترجمة العربية في الإيدينا ترجمت أنا كائن بمعنى أنا هو مباشرة إلى إني كائن. عشان كده يقول: فتناول اليهود حجارة لإيه؟ لرجموه، لأنه خد نفس كينونة الله. المثل الثاني في خروج 14 عدد 18، ربنا بيكلم موسى يقول له: فيعرف المصريون إني أنا هو حينما أتمجد. ربنا بيقول له لما هتمجد وتعبروا البحر هيعرف المصريون إني أنا إيه؟ هو أنا يهوى، أنا الإله فأتمجد. ترجمة العربية قدمت أنا الرب والأصل أنا هو. إيجوئيمي يهوى اللي بيترجموها أدوناي، لأن هم كانوا بيخافوا من الاسم ده. هو نفس الكلام بيقوله المسيح في يوحنا 8 عدد 28 اللي قريناها: فمتى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو، علما بأن رفع المسيح على الصليب والقيامة هو التمجيد. فاكرين لما بيقول في حتة تانية: لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، ومجد المسيح كان فين؟ في الصليب. المثل الثالث في أشعياء 43 عدد 10، وبردك في سفر التثنية 32 عدد 39، يقول: لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو. انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي. الآية الثانية دي بتاعت سفر التثنية، أنا أميت وأحيي. نفس الآية اللي في يوحنا 8:24: لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم، لأن هو اللي ليه سلطان الإيه؟ الموت. أميت وإيه؟ وأحيي. ولو ما آمنتوش بيا تموتون. في سفر التكوين صح 26:24 يقول: فظهر له الرب في تلك الليلة وقال له: أنا هو إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك. دي الرؤية اللي شافها إسحاق. وبرضك تقدروا تضيفولها سفر أشعياء 41، يقول له: لا تخف يا يعقوب، لا تتلفت لأني إلهك، أنا هو الممسك بيمينك القائل لك لا تخف لأني معينك. يعني أنا هو تشيل الخوف. يقول في يوحنا 6 قصة لما كانوا راكبين السفينة والبحر هاج، يقول: وكان الظلام قد أقبل وهاج البحر، ونظروا يسوع ماشيا على البحر فقال لهم: أنا هو لا تخافوا. هو اللي بيشيل الخوف. لما الإنسان يقدر يوصل لكينونة الله ويدرك سر الله الخوف ينتزع من حياته يخرج. في سفر أشعياء 48:17 يقول له أنا هو الرب إلهك معلمك أمشيك في طريق تسلك فيه. يعني ربنا بيقول له كده أنا اللي هعلمك السكة خطوة بإيه بخطوة أمشيك في الطريق. والإعلان ده يقوله في يوحنا 14 وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق أنا هو الطريق والحق والحياة. لما توما وقف سأله وقال له أنت عمال تقول إني ماضي لأعد لكم مكانا وحيث مضيت وأعددت آتي وأخذكم. فتوما وقف وسأل وقال له إيه وقال له لكننا لسنا نعلم الإيه طريق إحنا ما نعرفش السكة. فراح ربنا مجاوب على توما وقال له أنا هو الطريق والحق والإيه الحياة أنا أعلمك الطريق ومشيك في طريق تسلك فيه. وهو قلنا الله إلهيم أو يهوى أنا هو ده الكلام اللي بنقوله من المرة اللي فاتت. المثل اللي بعد كده في سفر حزقيال 34 يقول أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب أدوناي فيعلمون إني أنا هو الرب. النفس اللي محتاجة للرعاية اللي مش حاسة إن حد بيهتم بيها فبيعلن نفسه كإله إن هو راعيها. في يوحنا 10:14 يقول أنا هو الراعي الصالح أعرف خاصتي وخاصتي تعرف. شوفوا آخر الآية اللي في القديم يقول فيعلمون إني أنا هو إيه وفي العهد الجديد وخاصتي تعرفني. في سفر حزقيال 37:6-12:14 القصة الشهيرة بتاعت العظم اليابس اللي خلقوا قوموا جيش عظيم. يقول أضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلد وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا هو الرب. أنا ذا أفتح قبوركم وأسعدكم من قبوركم يا شعبي فتعلمون إني أنا هو الرب عند فتح قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي وأجعل روحي فيكم فتحيون. مقابلة بتاعتها فقال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا لعاذر هلم خارجا. فتعلمون إني أنا هو الرب حتى لو كنت مت ونتنت وتحطت في القبور قبور اتقفلت عليكم هفتح الايه القبور وهطلعكم وهأحييكم لان هو لي قوة الحياة اعلنها في يوحنا انا هو القيامة والحياة. مثل اللي بعده في أشعياء 48 يقول له اسمع لي يا يعقوب واسرائيل الذي دعوته انا هو انا الاول وانا الاخر ويداي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات. وادي الإعلان الجديد بقى نمرة 8 بتاع سفر الرؤيا أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. جاب كل أسامي العهد القديم إيل شداي أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. بيقابل سفر أشعياء بسفر الرؤيا. بردك آية من سفر أشعياء 41 يقول من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو مع كل الناس أنا هو آيان. قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. بعدين آخر آية في سفر أرميا أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. وبقابلها بسفر الرؤيا فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. تقابل حلو جدا ولطيف بين كل العهد القديم وإعلاناته وبين المسيح في شخصه اللي أعلنه في العهد الجديد. عشان كده لما بيتكلم في صلاة الشفاعية ويقول أنا عرفتهم اسمك وسأعرفهم، أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني. كل اللي جه في العهد القديم اللي يختص بيهوى المسيح أخده في ذاته، والمسيح مش بس أخده وأعلنه، أعلنه لكل البشرية. عشان كده لو انتوا قعدتوا تطبقوا هتلاقوا آيات كتيرة جدا بين أنا هو الرب شفيك اللي أعلنت في سفر الخروج ونتكلم عنها بالتفصيل لما نوصل لها، وبين عمل المسيح اللي كان بيعمله. كان كل حياته كان يقول ايه؟ يقول يصنع خيرا والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. ده هو انا الرب شفيك. لما بيقول ويدعون اسمه الرب برنا في ارميا 23، يدعون اسمه الرب برنا. تشوفوا حياة المسيح على الارض انه كان ماشي عمال يستر الناس ويدي بر. مرأة الخاطية اللي جت وغسلت رجليه بدموعها، المسيح كان برها، سترها، ادها من بره. المرأة الزانية اللي امسكت في ذات الفعل تقول لها اما دانك احد وانا ايضا لا ادينك. الانسان اللي كان مفلوج يقول له مغفورة لك خطاياك. على اي اساس يا رب انت بتغفر؟ على اساس البر بتاعه. يدعون اسمه الرب ايه؟ برنا. يعلن في اشعياء 52 انا هو الرب معزيكم. معزيكم. يشوف ابن ارملة يايين ميت وامه فقدت كل رجائها في الحياة وعماله تصوت وتبكي، يقول لها انا هو الرب معزيكي. انت زعلانة على اللي مات؟ اللي مات ده كان بالنسبة لك هو التعزية والفرحة والحماية والرعاية والحب وكل حاجة، وكل ده ضاع منك لما مات ابنك وحيدك. انا هو الرب معزيكي. تقدم ولمس الايه؟ النعش. يعلن في سفر الخروج انا هو الرب مقدسكم. بطرس الرسول مندفع وحاسس ان عنده قداسة وغيرة لدرجة يقول له لو اضطررت يا رب ان اموت عنك لاموت. وربنا كده يبص له يقول له لا ما تقدرش، انت هتنكرني، لكن طلبت من اجل ايمانك لكلا ايه؟ يفنى. انت ما تقدرش تعيش حياة القداسة كده، انا اللي لازم ايه؟ اقدسك، اغيرك. انا هو الرب مقدسكم. ده كل عمل المسيح. لو احنا بناخد هذا المعنى بكل عمقه الروحي والاختباري، ما يجيش حد يشككنا، ما يجيش حد يقولك الآية دي ضد دي ولا الترجمة دي عكس الترجمة دي. المسيح ما سلمناش كتاب منزل، المسيح ما سلمناش شوية حروف مترتبة ورا بعضيها، لكن المسيح سلمنا حياة. في ناس بتفتكر كده يعني ان الكتاب المقدس ده ربنا انزله. لا، منزلش الكتاب المقدس، منزلش الكتاب المقدس، بيطلع. المسيح ما سلمش شوية ورق وشوية كلام مكتوب، لكن المسيح سلم حياة. النفس اللي بتشك في كل كلمة في الكتاب المقدس تقعد تتشكك، وفي اختلاف في الترجمات، وفي معرفش ايه، وفي تحريف. تحريف ايه؟ الانسان عايز ايه تطابق اكتر من كده واحلى من كده؟ تحريف ايه اللي الانسان كل مرة عمال يفهمه بشكل وبطريقة وبكلام بمعنى اخر؟ لو قدرت النفس تنكشف وربنا يكشف لها من جوه عن مدى معرفتها ليهوى، تشوف في تطابق عجيب جدا. 6833 مرة يتكرر اسم يهوى، وكل التكريرات دي كلها تتحقق في شخص المسيح. يعلن المسيح انا هو انا هو انا هو، ياخد نفس الاسم. عشان كده بقول يمكن حاسين ان الكلام صعب او ان الكلام يعني اكاديمي او بحثي، لكن من غير ما نقدر ندرك هذا ملناش حياة، ومش هنقدر نحس نحس بحب ربنا لينا من غير ما الإنسان يختبر يهوى. عشان كده الترجمة الحلوة والتفسير بتاع الاسم سأكون بحركتي تعرفونني، يعني لما اتحرك تعرفوا كينونتي. سأكون بحركتي تعرفونني وتستمدون هويتكم من محبوبيتكم. ده كل ده في الكلمة أهيا الذي هو أهيا. إن هذا الوجود وهذا الكيان مش فلسفي ولا فكرة، لكن هو فعل متحرك يخلق ويجدد وينير ويشبع ويطعم. نرجع تاني لسفر الخروج إصحاح 3. بالمناسبة دي بردك كل الأسامي اللي اتكلمنا عنها دي هي أسامي الله. الله مش أسماء الله الحسنى، أسامي الله في ذاته. لما ربنا حب يعرف نفسه عرف وجوده، لكن ده كوم. أصل يقعد يقرأ في الكتاب المقدس ده يلاقي حاجات عجيبة. كل ده كوم وفي أسامي مخصوصة للمسيح، أسامي مخصوصة لشخص المسيح. ولو أخذنا كل اسم ومعناه مش هنخلص. أول اسم أعلن عن المسيح في العهد القديم كان اسم إيه؟ شيلون، مانح الراحة. لما يعقوب كده خشف ومصارع مع ربنا وصارعه حتى الفجر وضربه وكسر فخده، قال له ما اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ وما قالوش جواب لحد ما جه يعقوب يموت وأعلن إنه عرف إعلان إن المسيح هو مين؟ شيلون، مانح الراحة الذي له الحكم. أشعيا النبي بيلمح من بعيد اسم للمسيح آخر، وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. عمانوئيل اسم جديد للمسيح. ويقول بردك آية تاني، يولد لنا ولد ونعطى ابن تكون الرياسة على كتفي، ويدعى اسمه ايه؟ إلها مشيرا عجيبا قديرا أبا أبديا إلها قديرا رئيس الايه؟ السلام. كل دي أسامي ليه. في اسم لطيف بردك ما تعرفهوش، لكن لو تقروا في سفر أشعياء تلاقوه كتير، خصوصا في أشعياء 44، اسمه يشرون. يشرون، كلمة يشرون يعني المستقيم دغري. وبردك في أشعياء يعلن عن اسم رمز للمسيح اللي بولادته يحصل خلاص، نهير شلال حاش بذ. كل دي أسامي خاصة بالمسيح المتجسد، لكن كل الأسامي اللي اتكلمنا عنها قبل كده تختص بكينونة الله أو باسم الإله. بصوا كده بقى في سفر الخروج، وحد يلاحظ لنا ملاحظة في عدد 12. موسى بيقول له من أنا؟ فربنا جاوبه بسؤال في عدد 12 كده. حد لاحظ حاجة؟ اللي هيقول دي ليه جايزة، ها؟ مالها؟ دي ايه؟ اسم الله. برافو. خدوا بالكوا ان ربنا قال اسمه لموسى قبل ما موسى يسأل انت مين؟ قال له اني اكون يهوى، انا هو ايجو ايمي عيان. قال له اني اكون، اداله اسمه قبل ما يسأله. لكن موسى ما قدرش يفهم، قال له اني اكون معك. على فكرة كان ممكن ربنا يقولها له بطريقة تانية، يقول له ايه؟ انا معك. لكن ليه قال له اني اكون معك؟ كان ممكن يقول له انا معك، لكن ده اداله اسمه، نطق اسمه قبل ما موسى يسأل عليه. ربنا في اوقات كتيرة جدا بيقول لنا اللي احنا عايزينه قبل ما نسأله، بس للأسف احنا ما بناخدش بالنا، ما بناخدش بالنا باللي ربنا بيقوله، عشان كده بنرجع نسأل تاني. ومن ضمن الأسماء اللطيفة لله تطلق عليه يطلق عليه لقب الآب، واللقب ده أبونا معروف من زمان في أشعياء 63، يقول له كده أنت أبونا تفتكروش ان الاب والابن والروح القدس ده حاجة اختراع طلع في المسيحية او في العهد الجديد، لا ده من العهد القديم. يقول له انت ابونا الاب، لان الاب طبيعته ان هو يعطي ويحب ويؤدب. الاب طبيعته انه يحب ويؤدب ويحمي. على رأي واحد من الملحدين بيقول مش انتوا بتقولوا ان يعني الله ده هو اب وهو اللي بيحمي، طب عمل ايه لاستفانوس لما كان بيترجم؟ ما حمهوش ليه وخد العلقة ومات؟ فين عمل ربنا؟ عمل ايه لاستفانوس؟ دي الناس اللي هي بتفهم عطايا ربنا او حماية ربنا في معنى ان ربنا يزق عنها الموت او يزق عنها المصايب او لكن استفانوس ربنا اداله حاجة اكبر من ان هو يبعد شوية الطوب عنه او يبعد الموت عنه. ده ربنا متعه بان هو يرى السماء ايه مفتوحة، واداله حاجة اعظم من كده واحلى من كده، انه حتى وهو بيتضرب يبقى عنده المقدرة ان هو ايه يغفر. يا رب لا تقم لهم هذه الايه الخطية. الاب عشان كده لما اعلن يوحنا وحب يحط اسم لله او صفة لاسم الله، ولما قال لان الله محبة، فربنا في محبته هي المحبة الباذلة، هكذا احب الله العالم حتى بذل. محبته المحبة الساعية اللي بتسعى وتجري ورا مين؟ الانسان تدور عليه. محبته المحبة الغافرة اللي بتغفر خطية الايه الانسان. دي كلها اعلانات عن الله. فبعد ما اعلن لموسى الاعلانات دي كلها وقال له يهوى الذي هو يهوى، ابتدى يسلمه خطة الخلاص اللي يخرج بيها الشعب، وده اللي نبتدي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ طيب هناخد فرصة 5 دقايق نصلي. لا ممكن تحتفظوا بالورق اللي عايز يخليه. هنقف نصلي، لكن واحنا بنقف نصلي نطلب من ربنا هذا الاعلان انه يعرفنا مين هو يهوى. سأكون بحركتي تعرفونني وتستمدون هويتكم من محبوبيتكم. الناس اللي لحد دلوقتي مش حاسة انا ايه وكياني ايه ووجودي ايه ومش قادر احس بطعم للحياة ولا ببهجة او فرحة للحياة، قل لربنا انت يهوى اللي هستمد هويتي ووجودي من ايه؟ من حبك. كائن بذاتي واقيم كل كياني. تفضلوا نصلي. من سفر الخروج إصحاح 3 من عدد 15. سفر الخروج إصحاح 3 من عدد 15 صفحة 90. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أباءكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت اسادكم من مذلة مصر الى ارض الكنعانيين والحيثيين والاموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسلا. فإذ سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية. فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من دارتها ومن نذيلة بيتها أمتعت فضة وأمتعت ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون بقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقالت رحها إلى الأرض فترحها إلى الأرض فصارت حية. فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا ادخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذ يده برصاء مثل السلج. ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذ هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذ لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. ويكون إذ لم يصدقوا هاتين الآيتين وما لم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال استمع أيها السيد ارسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم وأيضا ها هو خارج لاستقبال حينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت التطابق الحلو والمذهل والعجيب بين أنا هو في العهد القديم وفي العهد الجديد أن الاسم ده أخذ المسيح ليه وأن في معرفة الاسم ده في خلاص للبشرية في منتهى الحب في منتهى الاحتياج والرعاية. وبعد ما أعلن ربنا الاسم لموسى ابتدى يحط له أو يرسم له خطة الخروج أو خطة الخلاص. فتعالوا مع بعض كده نشوف ازاي ربنا رسم خطة الخلاص لموسى اللي ينفذها. بصوا من عدد 15 وناخد الخطوات بالترتيب. ربنا قال لموسى عشان تطلع الشعب اعمل ايه؟ اول حاجة يعملها لا قبل ما يجمع الشيوخ وقبل ما يخش الفرعون يروح يقول للشعب حاجة ها يقول لهم كده هكذا تقول لبني اسرائيل دي بداية خطة الخلاص يهوه اله ابائكم اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب ارسلني اليكم. اول حاجة في خطة الخلاص انه يعلن اسم ايه يهوه يعلن اسم يهوه بكل معناه انا الكائن ومن كياني تستمد كل الموجودات ليها كيانها. اول طريق للخروج من العبودية ان انت تعرف اسم الهك. اول طريق للخلاص ان انت تعرف اسم هذا الاله. يمكن في ناس بتقول يعني احنا عدنا مرتين نتكلم ونعيد ونزيد في اسم يهوه وفي اسماء ربنا ويلزموا الكلام ده ما الواحد ياخد الموضوع ببساطة وخلاص. لكن هو ده بداية طريق الخلاص ان الانسان لازم يعرف يهوه انا هو. ومن غير ما يعرفه وما يصدقه ملوش حياة. زي ما شفنا المرة اللي فاتت المسيح يقول لليهود إن لم تؤمنوا اني انا هو تموتون فين؟ في خطاياكم. وبيعلن ان وظيفته انا عرفتهم اسمك وسأعرفهم. ان عمل الخلاص والمسيح جه من اجل الايه؟ خلاص. مش ده هدف المسيح؟ طب الخلاص ده بيعلنه ازاي او بيتممه ازاي؟ باعلان اسم ايه؟ يهوه. دي اهمية ان الانسان يعرف انا هو، معرفة. لما ترجعوا ليوحنا 17 في اول الاصحاح يتكلم كده ويقول وهذه هي الحياة الابدية. ايه هي الحياة الابدية؟ ان يعرفوك انت الاله وحدك ويسوع المسيح الذي ايه؟ ارسلته. اذا الحياة الابدية هي معرفة، لكن ما هيش معرفة فلسفية او عقلية بقد ما هي معرفة اختبارية. عشان كده بيعلن ان بداية طريق الخلاص هو انهم يعرفوا يهوه. وبعدين ربط لهم يهوه بحاجة معينة، وبيكررها كتير قوي زي ما شفنا في اصحاح 3 وفي اصحاح 4. ايه بقى ربطها بايه؟ بان يهوه ده هو اله ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب. كل ما يتكلم يربط الاثنين ببعض. وكأن تاني خطوة ربنا عايز يعلنها لما بيعلن عن ذاته او عن شخصه للشعب، بيربط نفسه بابراهيم وباسحاق وبيعقوب، كأنه عايز يقول ايه؟ ايوه، ان المواعيد اللي تمت معاهم تتم ايضا ايه؟ معاكم. والاجمل من كده ان اللي عمل واشتغل مع ابراهيم واسحاق ويعقوب مستعد ان هو يشتغل ايه؟ معاكم. ان هو كان صادق وكل كلمة قالها بتتنفذ، وان هو كان عجيب زي ما عرفوه بان هو ايل شداي او المايتي جاد او الاله القادر، ان هو قادر على كل شيء ومستعد انه يشتغل زي ما اشتغل مع ابراهيم وزي ما اشتغل مع اسحاق. ابراهيم في ايمانه واسحاق في طاعته ويعقوب بالرغم من مكره وضعفه لكن ربنا اشتغل فيه وغيره، هو مستعد انه يشتغل معاكم. عشان كده ربط يهوه بابراهيم وباسحاق وبيعقوب. تاني خطوة قال له بعد ما تقول لهم هذا الاسم اعمل ايه؟ في عدد 16، روح اجمع شيوخ اسرائيل وادخل الى فرعون. اول قال له روح اجمع الشيوخ وقول لهم ان الرب افتقدكم وما صنع بكم في مصر. وزي ما اتكلمنا في الاية اللي جت في اشعياء، في كل ضيقهم تضايق الرب وملاك حضرته خلصهم، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام الايه القديمة. فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرذيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. يبقى أول حاجة في خطة الخلاص اعرف يهوى إله أبائك. تاني حاجة اعرف هو عايز إيه؟ ربنا عايز يعمل معاهم إيه؟ يطلعهم من ارض المذلة الى ارض ايه؟ تفيض عسلا ولبنا. ويذكر مجموعة اسامي شعوب كتيرة كانت موجودة في ارض كنعان او منطقة فلسطين، واخرهم اليابوسيين دول اللي كانوا قاعدين في اورشليم مدينة الملك العظيم. فبيقول له قل لهم ان هو ده الهدف من الخروج، انكم تطلعوا من ارض المذلة الى ارض تفيض لبنا وعسلا. والنصح الشاطر اللي يربط الكلام ده بان ربنا ربط فكرة الخروج بالايه؟ بالارض. في ارض، ارض مذلة يتنقل منها الانسان يروح لارض ايه؟ تفيض لبنا وعسلا. طب منين الارض اللي تفيض لبنا وعسلا اذ كنت انت يا رب في تكوين 3 قلت ان الارض دي تطلع ايه؟ شوكا وحسكا. خدوا بالكم من المعنى، لان ما كانش يقصد ربنا ان هو يطلع الناس من ارض مصر يوديهم ارض كنعان، لا، ده الارض كلها كانت ملعونة، الارض كلها كانت ملعونة. شوكا وحسكا تنبت لك الارض، ملعون الارض بسببك. لكن هو عايز يقول لهم ان هدف الخروج او هدف الخلاص اللي بيعمله ربنا في حياتنا انه يطلعك من المذلة لارض تفيض لبنا وعسلا. ان كان اللبن يرمز الى الاكل والشبع والعسل يرمز الى الحلاوة، ولو حبيتوا تربطوا الحاجات دي بآيات كتيرة في سفر اشعياء 7 لما بيتكلم عن هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، لما يتكلم عن عمانوئيل يقول ان عمانوئيل ده يأكل ايه؟ حد فاكر؟ قبل ان يعرف الشر من الخير يأكل زبدا وعسلا. علامة الشبع والدسم والحلاوة واللذة. فده هدف او عمل ربنا الاساسي في حياتنا، انه يطلعنا من المذلة الى ارض تفيض لبنا وعسلا، الى حياة الشبع وحياة الحلاوة او الفرحة او اللذة. يبقى اول الخطة اعرف مين هو يهوه. تاني الخطة اعرف يهوه ده عايز يعمل لك ايه، يطلعك او يسعدك من ارض المذلة الى ارض تفيض لبنا وعسلا. عشان كده ده حق الانسان، حق الانسان في ربنا ان ربنا لازم يديله لبن وعسل. ان كان اللبن تملي يرمز الى كلمة الله، لما بيتكلم بولس الرسول يقول سقيتكم لبنا، لما بيكلمهم عن البشارة او الكرازة بكلمة الله يقول لهم سقيتكم لبنا لا طعام البالغين. والعسل هو لذة او مذاقة الحلاوة او حلاوة العشرة مع ربنا. عشان كده لما داود بيقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، واحد لو سأل نفسه وقعد يفكر يا ترى انا لسه ما زلت في ارض المذلة ولا قدرت ان انا اوصل للارض التي تفيض لبن وعسل. ان كان على ربنا فهي دي ارادة ربنا، انه يحول لك الارض الملعونة اللي كلها مذلة الى ارض تفيض لبن وعسل. دي ارادة ربنا ودي مشيئة ربنا. لعل الانسان بيتساءل طب اذا كان دي هي ارادة ربنا ان انا اعيش شبعان وفرحان ومبسوط، ليه انا ما بتمتعش بيها؟ او ليه انا مش حاسس بكده؟ ليه ما زلت حاسس ان انا في ارض المذلة؟ ليه انا لحد دلوقتي ما قدرتش اخرج او اجتاز اللي اجتازه موسى والشعب؟ يقول له علشان تاخد او تقدر تجتاز من ارض المذلة الى ارض العبودية في شروط معينة لازم ان انت تعملها. ايه هي الشروط دي يا رب؟ يقول له في عدد 18 فاستمعوا لقولك. ايه هو القول؟ ها صح. ايه الكلام اللي هيقوله؟ حاجتين. اذا سمعوا لقولك سمعوا عن يهوه، وسمعوا ان يهوه عايز يطلعهم من ارض المذلة الى ارض الايه؟ تفيض لبنا وعسلا. اذا سمعوا هذا القول مش بودانهم، اذا سمعوا صدقوه وقبلوه. يبقى ثالث خطوة للخروج او لخطة الخلاص ان الانسان لما يسمع هذا الكلام يقبله ويصدقه. ما هوش مجرد للمعرفة العقلية او مجرد للسمع، لان كان المسيح كتير قوي يقول من له اذنان للسمع فليسمع. فما كل الناس ليها ودان، لكن في اذنان مخصصة للسمع. فعشان كده يقول له فاستمعوا لقولك تدخل انت وشيوخ بني اسرائيل الى ملك مصر وتقولون له الرب اله العبرانيين التقانا. وخدوا بالكم من الترتيب الحلو والمنطقي. ما يقدروش يقابلوا فرعون الا لما ايه تتم الثلاث خطوات الاولانيه، يعرفوا ويعرفوا ايه اللي عايزه يهوى انه يعمله، وثالث خطوه ان هم ايه يقبلوا ويصدقوا الايه الكلام. بعد كده يقدروا يواجهوا مين؟ فرعون. عارفين ليه احنا بنتغلب من عمل الشر ويخر ويقع؟ لانه مش عارف يهوى الهه بيقدر يعمل له ايه، ولا عارف الهدف اللي بيدعوه اليه يهوى الهه، ولا هو صدق الكلام ده. هو عشان كده من السهل ان الشيطان ياكله، من السهل ان فرعون يرفض، لكن لو تتم الخطوات دي بنفس الترتيب يقدروا يخشوا لفرعون. وتقولون له الرب اله العبرانيين التقانا. الهيم، ما قدرش هنا يقولوا الفرعون عن يهوى، لان يهوى ده الاسم الخاص للايه للشعب بتاعه، لكن فرعون يكلموه عن الهيم اله العبرانيين. فالان نمضي سفر 3 ايام في البرية ونسبح للرب الهنا. الشرط الرابع للخلاص، وعشان الانسان يقدر يتمتع بالصعود من ارض المزلة الى الارض التي تفيض لبنا وعسلا، انه يعمل ايه؟ ها؟ يسافر 3 ايام وبعدين يذبح. يسافر 3 ايام، طب ما ينفعش يسافر يوم؟ طب ما ينفعش يسافر يومين؟ لازم 3 ايام وبعد 3 ايام يذبح؟ قال لهم هو ده الشرط علشان تقدروا تطلعوا من ارض المزلة الى ارض العبودية، من ارض المزلة والعبودية الى ارض تفيض لبنا وعسلا، لازم ان انتوا تسافروا 3 ايام، تمضوا مسيرة 3 ايام وبعدين تذبحوا. ولما هنيجي نقرا الاصحاحات اللي بعد كده في الضربات العشرة هتلاقوا ان فرعون كان بيعمل عمل عجيب جدا، ان كل الفصال اللي كان بين فرعون وموسى حوالين ايه 3 ايام. هتشوفوها في الاول فرعون يخش يقول لهم الاول ما اعرفش الهكم، فيعمل شويه معجزات، يضرب ضربه اولانيه، طب يقول لهم خلاص انا صدقت الهكم، طب بقول لكم ايه ضروره تمشوا 3 ايام ما تذبحوا لالهكم فين؟ في مصر. فموسى يصر يقول له لا، نخرج ونمشي 3 ايام. فيبتدي يفصل تاني معاه، طب وليه 3 ايام؟ ما تمشوا يوم وايه وتذبح. فربنا يضرب ضربات تانية وموسى يصر على 3 ايام. طب امشوا يومين، يقول له لا 3 ايام. في الاخر يقول له 3 ايام 3 ايام، بس الرجالة اللي تطلع والباقي يقعد، يقول له لا. طب اطلعوا انتوا وسيبوا المواشي، يقول له لا. في الاخر يوصل موسى معاه لكلمة كده يقول له لا يبقى ظلف. ظلف يعني ايه؟ ضفر. نخرج والثلاث ايام وما يتبقلناش حاجة هنا، حتى ضافر ما يتبقاش. وكان يصر موسى اصرار عجيب على الثلاث ايام ده هما. طب ليه يا ترى الثلاث ايام دول هما السر؟ لو عايزين نعرف ليه احنا مش قادرين نطلع من ارض المزلة الى ارض لبن وعسل، لان احنا ما بنقدرش نمشي الثلاث ايام. عارفين الثلاث ايام دول ايه هما؟ رقم 3 ده يشير الى ايه؟ الثالوث. يعني ايه الثالوث؟ يعني ايه رقم ايه؟ كامل. في 3 ارقام تختص بالكمال، 3 و7 و10. ف3 رمز الكمال او عمل الكمال، وبعدين 3 ايضا رمز الايه؟ لقيامة مين؟ المسيح. ففي سرين، القيامة والكمال. يقول لهم تمشوا مسيرة 3 ايام وبعد كده تذبحوا، بالضبط زي ما عمل مع مين؟ حد فاكر في سفر التكوين مع ابراهيم لما قال له امسك وقدم ابنك ايه اسحاق. قعد ماشي 3 ايام وفي اليوم الثالث رأى الموضع اللي يذبح ايه فيه. وشفنا ان هو كان لازم يمشي 3 ايام او يكتشف سر القيامة قبل ما ايه ما يذبح، لانه مش هيقدر يذبح الا لما يكون معاه قوة الايه القيامة. ودي الآية اللي قالها بولس الرسول واللي معرفتوش تجاوبوها في المسابقة، يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بإيه بموته. خدوا بالكم الترتيب، أعرفه وقوة قيامته الأول، بالرغم من الترتيب المعقول أو اللوجيكال إن هو يقول إيه شركة آلامه وموته وقوة إيه قيامته، لكن هو قالها بالعكس، قال في الأول قوة القيامة وبعدين شركة الآلام. المسيح بالنسبة له كان لازم يجوز الآلام قبل القيامة، لكن احنا بالنسبة لنا ما نقدرش نجوز الآلام ونذبح إلا لما ناخد قوة الإيه قيامة، لأن احنا لو دخلنا في القيامة نموت نهلك ننتهي. عشان كده قال لهم امشوا 3 أيام وبعد اليوم الثالث تقدروا ان انتوا ايه تذبحوا تاخدوا قوة القيامة. ايه هو الطريق اللي حيمشوه 3 أيام؟ طريق هو المسيح اللي من خلال قيامته تقبل كل عبادة. الكنيسة بتاعتنا ما قدرتش تقدم عبادة للآب الا في قيامة المسيح. قيامة المسيح هي كل الكنيسة. عشان كده لما بيحبوا يهاجموا الكنيسة او المسيحية بيهاجموها في القيامة. والسبب اللي قدم نفسه الرسل وبولس الرسول للموت هو القيامة. لما بيقول لفيليكس الوالي يقول له على رجاء قيامة الاموات انا ايه احاكم. عشان كده الطريق اللي مشيوه 3 أيام ده كان المسيح القائم اللي من خلال قيامته نقدر نقدم كل عبادة وتبقى عبادتنا مقبولة في قيامة المسيح. يعني بكل حاجة بيتحدوها لما يحبوا يتحدوا في المسيحية يشككوا في قيامة ايه المسيح. من اول اليهود اول بدعة طلعت ان اليهود قالوا ان المسيح ما قامش، ده جسده ايه اتسرق. اول هجوم على الكنيسة وعلى المسيحية كان في القيامة، لان من خلال قيامة المسيح تقوم المسيحية كلها. درجة ان بولس الرسول قال كده، ان لم يكن المسيح قد قام كل اللي انتوا بتعملوه ده بقى كلام فاضي. ان لم يكن المسيح قد قام، فعشان كده كل ذبيحة بتقدم او كل ألم الانسان بيجوزه او كل اختبار للخروج الانسان بيجوزه ملوش معنى الا من خلال قيامة المسيح. وفي نفس الوقت رقم 3 ده هو رقم الايه الكمال. احنا ما بنقدرش نختبر صعود من ارض المذلة للارض التي تفيض لبن وعسلا لان احنا ما بنعيش كمال العمل. احنا بنوع فريسة تحت ايدين الشيطان. الشيطان يقول لك عايز تخرج حلو، عايز تبتدي الرحلة ناحية المسيح ابتدي، بس انشي ايه يوم انشي يوم، يعني عامل نفسك جدع تبنشي ايه يومين، لكن يمنعك من ان انت تكمل التالت ايه يوم. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنبتدي بدايات كتيرة لكن ما بنكملش، بنبتدي مرات كتيرة لكن ما بنكملش. زي في مرة من المرات في العهد القديم الناس لما رجعوا من السبي في ايام زربابل الملك، رجعوا من السبي فرحانين من بابل وتخلصوا من السبي العبودية ورجعوا اورشليم، ففرحانين جدا بربنا اللي رجعهم. قالوا نعمل ايه؟ نبني مذبح ونحط اساس للهيكل. راحوا بنيين المذبح وحطوا اساس للايه للهيكل، عمل حلو جدا يشكروا عليه. لكن بعد كده كل واحد راح يقعد يبني فين؟ في البيوت والقصور بتاعته ويغطيها بالذهب، وسابوا بيت ربنا خربان، حجر الاساس موضوع ومحدش مد ايده في البيت لمدة 16 سنة. لمدة 16 سنة. هم ابتدوا لكن ما ايه؟ ما كملوش. اللي احنا بنعمله ان احنا بنبني مذبح لكن ما بنكملش البناء. عايز تروح الكنيسة روح الكنيسة يا سيدي، عايز تمشي يوم امشي يوم زي ما انت عايز، بس ما تكملش. طول ما انت ما كملتش الثلاث ايام ما تقدرش تتمتع بعمل ربنا. عشان كده المسيح حدد ان من يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ يخلص. اللي يكمل عمله هو ده اللي يقدر يخلص. ده حتى الحكيم سليمان الحكيم يقول آية حلوة جدا، يقول نهاية امر خير من ايه؟ من بدايته. لان ممكن الانسان يبتدي بدايات حلوة كتيرة لكن ما بينهيش. ممكن في مرات كتيرة ببتدي بدايات للتوبة وللصلاة وللاعتراف وللخدمة وللقراية في الكتاب المقدس، لكن للأسف بمشي مسيرة يوم وبقنع نفسي ان انا مشيت، لكن للأسف انا مشيت مسيرة يوم ووقفت لحد كده. حطيت الاساس لكن ما بنتش، ما كملتش. عشان كده كل اللي انا عملته بيرجع يتهد من اول وايه؟ وجديد. دي هي خطة الشيطان، ان انت حتى لو ابتديت يمنعك من ان انت تكمل. عشان كده بيفضل الانسان طول عمره يبتدي يبتدي يبتدي, يبتدي وما بيكملش. اهو جه حضر 5-6 اسابيع ورا بعض الاجتماع وكان مبسوط جدا، يقول له كفايه عليك بقى كده يعني كتر خير الدنيا، اقعد 5-6 اسابيع تانية زيهم ايه؟ ما تجيش، ما تكملش. فكل اللي خدوا يختاروا، او بطريقة اخرى عايز تروح الاجتماع روح، بس يعني ايه لزومه يعني تمشي في الشمس الساعة 6؟ ما تروح. ويعني انت ربنا هيزعل منك لو رحت 7 الا ربع يعني. يعني هم الكلمتين الاولانيين هم دول اللي هيبقى فيهم الفايدة. بنفس النظام على القداس، على القراية في الكتاب المقدس، على كل شيء. الشيطان ما بيمنعش، يقولك اللي انت عايز اعمله اعمله. حد قالك ان الصلاة وحشة يا سيدي صلي، بس ما تكملش. التوبة توبة توب، تعال اعترف وقول كلمتين لابونا حلوة، بس ما تكملش. مشكلة الانسان اللي مش قادر يتمتع بانه يتنقل من ارض المزلة الى ارض تفيض لبن وعسل، ومش قادر يدوق حلاوة الحياة مع ربنا، انه بيبتدي وما بيكملش. انسان بتبقى ليه غيرة، غيرة انه يحضر، وغيرة انه يصلي، وغيرة انه يخدم، بس تقعد شهر شهرين وبعد كده كل ده ينتهي. اي معاد، اي ظروف، اي طارئ يبتدي يعطله. عشان كده كان يصر ان احنا لازم نمشي مسيرة 3 ايام، مسيرة كاملة، من اجل ان احنا نقدر نذبح، ومن اجل ان الخروج ده يبقى مقبول. عشان كده ياريت كل انسان يراجع نفسه في علاقته مع ربنا. يا ترى انا بمشي يوم ولا يومين ولا بكمل 3 ايام؟ من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. ولما بيقدرش يحقق ويتمم هذا العمل ويكمله ما يقدرش ان هو يخلص. الشيطان تملي يحرص على شيء، اتغير زي ما انت عايز، وتحسن زي ما انت عايز، وتوب زي ما انت عايز، لكن يحرص على شيء، ان يظل ليه فيك حاجة، حتى ولو ضف، لازم يخلي ليه فيك حاجة، حاجة تبقى ليه موجودة جواك، حتى لو قليلة. اصل الحاجة دي هتعطل حاجات كتيرة جدا، اللي قال عنها السيد المسيح ان الثعالب الصغيرة مفسدة للكروم الايه؟ الجيدة. عشان كده كان نصاحة موسى النبي يقول له لا يبقى ظلف، ما يتبقاش ضافر منا هنا، كلنا نخرج يعني كلنا نخرج. رقم 3، ان كان الانسان بيغلط او بيخطئ عن طريق 3 حاجات، لاما القول، لاما الفكر، لاما العمل. دول 3 انواع الخطايا، خطايا العمل او خطايا الفكر او خطايا القول او اللسان. فالشيطان يقول لك وماله، تخلص من خطايا العمل، ما تقتلش وما تسرقش وما تتبحش، لكن خلي خطايا الايه؟ الفكر. خلي خطايا الفكر. هو حد شايف؟ ما انت العمل ظهرت كويس، مشيت مسيرة يوم، وممكن تمشي كمان مسيرة يوم كمان وتبطل خطايا القول. كلامك كويس، اعمالك كويسة، بس الفكر ده بقى يعني حقق فيه كل اللي انت ايه عايزه، كل اللي بتمثل عليه حوالين الناس مقبول وحلو، الناس مش شايفة. لكن اغلط براحتك بقى فين؟ في فكرك. عشان كده حتى بولس الرسول لما بيتكلم عن الحرب الروحية، بيتكلم ان هي حرب الفكر، هادمين بالله، قادرين بالله على هدم ظنون ظن او فكر. اما غلطتش بالقول تغلط بالعمل، وما غلطتش بالعمل والقول تغلط بالايه؟ بالفكر. المهم يحرص الشيطان في كل مرة انه يكون ليه فيك ايه حاجة. ما تكملش التلات ايام، تمشي يوم او يومين، لكن التالت ما تكملوش. هي دي قصة الخروج مع الله. اليوم الاولاني تطلع تفيد فيه الغلط، اليوم التاني تذبح، واليوم التالت تنطلق. ما تقدرش تذبح الا لما تشوف سر التلات ايام في حياتك. عشان كده كان الاصرار ان هم لازم يمشوا مسيرة تلات ايام. طبعا اللي بيحب التفسير المباشر ليها او الحجة لما يقولوا اشمعنا تلات ايام، كان رد موسى قال له لان احنا نذبح ما هو رجس عند الايه المصريين، يعني يذبحوا الابقار والاغنام والحاجات دي عند المصريين نجاسة. فقال له احنا نبعد تلات ايام عشان نبقى ضمنين ان احنا بعاد تماما عن ارض ايه مصر. وهي دي المسيرة اللي كانت تكفيهم ان هم يخشوا برية سينا. يقول فامد يدي واضرب مصر بكل عجائبي التي اصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم، واعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون انكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون الايه المصريين. عشان يبقى المعنى حلو وجميل قوي في ذهننا، احنا لسه بنتكلم على الثلاث ايام دول اللي هي رمز الايه القيامة. والمسيح بعد القيامة يقول عنه بولس الرسول ايه آية حلوة كده على الكلام ده. هو ها مين حفظها؟ سبى سبيا واعطى الناس ايه عطايا. سبى سبيا واعطى الناس عطايا. سبى سبيا ودى الناس فضة وذهب. خدوا بالكم ان الحكاية دي مش بسيطة، دي الحكاية دي كان ربنا بيصر عليها. يعني حتى لو رجعنا التكوين 15 لما ربنا كان بيكلم ابراهيم ويحكي له عن ان شعبه هيذل في ارض مصر، تكوين 15 عدد 14 صفحة 32، يقول لابراهيم ايه؟ ثم الامة التي يستعبدون لها انا ادينها، وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيلة. وعدوا ان هم هيخرجوا من الارض اللي استعبدوا فيها باملاك ايه جزيلة كثيرة. سبى سبيا واعطى الناس عطايا. في مزمور لطيف بردك، مزمور 105 تكوين 15 عدد 14، سبى من السبي يعني انتصر وجمع عطايا كثيرة غنائم. ده اللي عمله لما نزل الى الجحيم، سبى النفوس اللي كانت مسبية من الشيطان اخذها ليه واعطى عطايا. الناس اللي كانت في الجحيم مسبية، المسيح سباهم ليه ودخلهم الملكوت او الفردوس واعطى عطايا. بعد ما قام من الاموات سكب الروح القدس اللي هو روح الايه العطايا والمواهب. كل العطايا نازلة لينا بواسطة الايه الروح القدس، هو اللي بينقلنا من المسيح، اعطى عطايا. فكانت عملية الخروج دي رمز للحياة الابدية اللي فيها الانسان بينتقل الى المجد والى العطايا والحرية. مزمور 105 مزمور كده رنمه المرنم، قاعد يفتكر فيه كل عمل عمله ربنا مع الشعب من اول ما دعا ابراهيم لغاية ما دخلهم ارض الموعد. يجي عند حتة ان هم سلبوا المصريين دي ويرندم فيها كتير وان هم خرجوا بذهب وفضة. ولو تلاحظوا الثلاث حاجات اللي خرجوا بيها خرجوا بايه؟ ها؟ امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا. وعارفين تملي الثلاث حاجات دول في الكتاب المقدس يشيروا؟ الفضة تشير الى كلمة الله، والكلمة ربنا كفضة محماة مجربة في الارض صفية طبعت ايه؟ اضعاف. والذهب يشير الى كل ما هو سماوي، والثياب تشير الى البر او الستر، لان العري معناه فضيحة وخزي. فدي العطايا اللي المسيح ادهلنا، ادنا كلمته، ادنا كل ما هو سماوي، ادنا بره او ستره، سترنا. ما خرجش شعبه كده، ما خرجش شعبه عريان او فقير. عشان كده لازم نفهم الخروج في معناه ان هو من ارض المذلة الى ارض تفيض لبنا وعسلا، مش بس تاكل وتمتلك كل ما هو سماوي، وتمتلك كلمة الله، وتمتلك كل لباس للبر. نشوف ان الشيطان بيحاول ان تملي يكون ليه موضع فينا، لكن الانسان اللي بيصر ان هو يخرج مسيرة الثلاث ايام هو ده الانسان اللي بيقدر يتنقل من ارض المذلة الى ارض تفيض لبنا وعسلا. لو تلاحظوا ان موسى لحد دلوقتي كل ما ربنا يدعوه يحط له ايه؟ عذر. في الاول قال له تعالى طلع شعبي، قال له من انا؟ انا اطلع ايه؟ ولا حاجة. فقال له اني اكون معك. راح حطت له العذر الثاني. طب الناس لما تسألني وتقول لي اسمه ايه الاله اللي بعتك ده، اقول لهم ايه؟ فراح اعلن له عن اسم يهوى. فراح يحط له العذر الثالث. فاجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. قال له شوف هروح اقول لهم الكلام اللي انت قلته لي وانت هتكون معايا، بس انا عارفهم، ده انا مجربهم قبل كده، هيكذبوني ويقولوا لي ايه؟ ربنا ما ظهر لكش ولا كلمك، من اقامك رئيسا او قاضيا ايه علينا؟ انا عارفهم. يبقى ما فيش فايدة من الكلام، ولا ان انا اخبط المشوار ده وارجع تاني واقول لهم، سيبني في حالي. ثالث حجة بيحطها موسى. فراح ربنا مديله ثلاث معجزات. قال له ايه اللي في ايدك دي؟ قال له عصايا. قال له ارميها على الارض. رماها على الارض فبقت حية. قال له امسكها من ديلها. واصر ان ربنا يقول له امسكها من ديلها. فامسكها من ديلها فرجعت عصايا تاني. قال له ايه دي ايدك؟ دخلها جوه عبك، دخلها جوه عبه، طلعها لقاها برصاء بيضة زي التلج. قال له دخلها تاني، دخلها فطلعت زي ما ايه كانت. قال له لو ما صدقوش دي ولا دي، خد شوية مية من نهر النيل واسكبهم على الارض، يتحول المية الى ايه؟ دم. ولأول مرة في الكتاب المقدس تبتدي تتضح صورة المعجزات. كلمة معجزة او عجيبة او قوة او آية، اربع مترادفات للعمل الخارق اللي فوق الطبيعة. معجزة من اعجاز، يعني حاجة فوق الطبيعة يعجز الانسان ان هو ايه يعملها. عجيبة يعني شيء يتعجب منه الانسان. قوة يعني قوة. آية يعني علامة او دلالة. خدوا بالكوا ان الثلاث معجزات اللي ربنا ادهم لموسى هي مش لمجرد فرجة او شوية حاوي هيعملهم، مش مجرد اظهار قوة موسى فوق الطبيعة، لكن ده ربنا عايز يظهر عمل الله الفائق نحو طبيعة الانسان. ربنا ما ادهمش الثلاث معجزات دول عشان يعمل لهم حاوي فيسقفوا له، لا، ده ربنا من الثلاث معجزات دول عايز يعلن شيء، انه ليه عمل عجيب في طبيعة الانسان فوق الطبيعة يعمله. عمل عجيب يغير بيه طبيعة الانسان. ولو تلاحظ الثلاث حاجات عطايا تبقى حية وبعدين ترجع عطايا تاني، ايد تبقى برصاء وبعدين ترجع ايه سليمة تاني. مية تتحول لدم وبعدين في الضربة الاولى ياخد الضربة دي بعد ما يحولها لدم يرجعها لايه لمية ايه تاني. ده ربنا عايز يقول حاجة. عصايا تبقى حية والحية دي رمز للشيطان. والحية دي عند قدماء المصريين اللي راح فينا المعابد يبص يلاقوا رسمين الشمس مجنحة وحواليها من ناحيتين حيتين. كانوا يعبدوا الحية قدماء المصريين. وفي نفس الوقت كانوا بيعبدوا النيل. النيل كان إله مقدس وكانوا بيقدموا له ضحايا بشرية ويرموا له ناس. فعصاية تبقى حية وبعدين ترجع عصاية تاني. امتى؟ لما يمسكها من ايه؟ من دلها. وشوفوا ان ربنا كان بيصر انه يمسك من دلها. مفروض الرجل الراقي اللي بيتعامل مع التعبين ما يمسكش التعبان ابدا من دله. يمسكه منين؟ من راسه. لانه لو مسكه من دله هيلف ويعضه. لكن ربنا اصر انه يخليه يمسكها من دلها. فترجع مرة تانية الى عصايا. وبعدين العصايا دي يبتدي ربنا يشتغل بيها حاجات كتيرة جدا. الايد تبقى برصاء والبرص ده رمز للايه؟ للخطية. الابرص كانوا يعزلوه من المجتمع لان الانسان ده خاطي يعدي. لكن يرجع مرة تانية ايد. بس ايد من نوع جديد بتعمل عجائب ومعجزات. ده اللي ربنا كان عايز يعلنه من عمل المعجزات. مش مجرد شوية حاوي بيعملها. لكن عايز يقول ان في طبيعة. طبيعة دي سقطت بالخطية. لكن رجعت مرة تانية متجددة بعمل الايه؟ النعمة. ليها عمل تاني. عصايا بقت حية رمز للخطية. لكن اتجددت لما اتمسكت من دلها وبقت عصايا من نوع اخر مختلف يشق بيها البحر ويضرب بيها الايه؟ الصخرة. العصايا دي كانت رمز لمين؟ صليب المسيح. للمسيح نفسه في تجسده. لان هو نفسه صار حية. الذي بلا خطية صار ايه؟ خطية لاجلنا لكي نصير نحن بر الله ايه؟ فيه. ده العمل اللي بيعمله ربنا في حياتنا. بيحول الطبيعة. جسد سقط. لكن اقامه مرة تانية. بس اقامه بعمل النعمة المتجدد. ده السر اللي هنكمله المرة الجاية مع بعض ان شاء الله. ليه اداله الثلاث معجزات دول؟ وازاي الثلاث معجزات دول ينطبقوا على حياتنا؟ ومين هو العصاية؟ ومين هي الايد؟ ومين هو الدم؟ لان احنا عارفين ان الدم ده علامة الايه؟ خطية. بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. حالة الانسان السامري اللي وقع بين مريض بين حي وميت كان بسبب ان هم جرحوه وتركوه ايه؟ ينزف. ازاي كل الحاجات دي تتحط في المسيح وتتحول الى عمل للنعمة في حياتنا والانسان يقام مرة تانية جديد من اول وجديد. مرة الجاية ان شاء الله نكمل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نصلي. كمل سفر الخروج الاصحاح الرابع. فاجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقال اطرحها الى الارض. فطرحها الى الارض فصارت حية. فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده لكي يصدقوا انه قد ظهر لك الرب اله ابائهم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ثم قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك. فادخل يده في عبه ثم اخرجها واذ يده برصاء مثل السلج. ثم قال له رد يدك الى عبك. فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه اذ هي قد عادت مثل جسده. فيكون اذ لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الاولى انهم يصدقون صوت الآية الاخيرة. ويكون إذ لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. قال له الرب: من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو يصي أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال: استمع أيها السيد، ارسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه. فتكلمه وتضع الكلمات في فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له: أنا أذهب وارجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى: اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان: اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله في يده. وقال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنع، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون: هكذا قال الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك: اطلق ابني ليعبدني، فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت: أنك عريس دم لي. فامسك عنه حينئذ، قالت: عريس دم من أجل الختان. وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقى في جبل الله وقبله. فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب. شفنا المرات اللي فاتت التطابق اللطيف والعجيب بين أسماء يهوه في العهد القديم ويهوه في العهد الجديد، الاسم اللي أخده المسيح ليه. وشفنا الخطة اللي حطها ربنا من أجل الحرية أو من أجل الخلاص، والخطوات اللي ربنا قالها لموسى. وكانت بداية الخطوات أول حاجة: اعلن اسم يهوه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبعدين تاني خطوة: قل للشعب يهوه ده عايز يعمل فيكوا ايه، ويعرفهم ان هو يخرجهم من ارض المزلة الى ارض تفيض لبنا وعسلا. واتكلمنا ان ده هدف ربنا، انه يطلع الانسان من المزلة لارض الشبع وارض التعزية والفرح، بدل من الارض اللي كانت ملعونة وتنبت شوكا وحسكا. واتكلمنا ان كان ده هو هدف يهوه من حياة الانسان، انه يطلعه من المزلة والعبودية للارض اللي بتفيض لبن وعسلا. لكن ليه الانسان ما بيقدرش يتمتع او بيقدرش يعيش حياة اللبن والعسل؟ قلنا لان ربنا حط شرطين الخطوة الثالثة في طريق الخلاص. قال له: ان سمعوا، يعني لو الانسان سمع الكلام وصدق، ده اول خطوة. وتاني خطوة انه هو لازم يسير مسيرة الثلاث ايام علشان يقدر يذبح. واتكلمنا على الثلاث ايام دول بتفصيل كتير، لكن ملخصهم ان الثلاث ايام دول يشيروا الى حاجتين. حد فاكر ايه هما؟ اول حاجة الى القيامة. ما تقدرش تذبح الا لما تاخد قوة الايه؟ القيامة. تاني حاجة الثلاثة ترمز الى الكمال، في كمال العمل. قلنا ان ارقام الكمال رقم 3 و7 و10، ولازم الانسان يسير مسيرة الثلاث ايام. لكن الشيطان بيحاول ان هو يعمل ايه؟ يقولك عايز تمشي مع ربنا امشي، لكن امشي كفاياك مسيرة ايه؟ يوم واحد او يومين اتنين. لكن كل اللي بيعمله بيحاول انه يمنعك ان تكمل الثلاث ايام. كلمنا على الثلاثة اللي هي مجالات الخطية اللي الانسان بيقع فيها: القول والفعل والفكر. ان الشيطان تملي بيحاول انه يبقى له حاجة في الانسان. مش عايز تغلط، ما تغلطش، ما تغلطش بالقول وبالفعل، لكن ممكن تغلط بالفكر. مش عايزك تمشي الثلاث ايام. حتى لو انت ابتديت في طريق مع ربنا، عايز تروح الكنيسة روح، بس ليه لزوم تروح بدري؟ يعني مش هما الكلمتين الاولانيين هما اللي هيخلصوك ويريحوك. عايز تصلي صلي، لكن ما تكملش الصلاة بتاعتك. فان هو ده هدف الشيطان، انه يمنع الانسان من انه يوصل لكمال الثلاث ايام. مش هيقولك ما تعملش وما تمشيش، امشي لكن ما تكملش الثلاث ايام. وده اللي شفناه وحنشوفه في المفاوضات اللي حصلت بين موسى وفرعون. في الاول قال له عايزين تذبحوا، ما تذبح، اذبحوا في ارض مصر. قال له لا نخرج. قال له عايز تخرج، طب اخرج مسيرة يوم. قال له لا، طب اخرج مسيرة يومين بس ما تبعدش. قال له لا. قال له طب اخرج ثلاث ايام بس سيب حاجة. واتكلم في الاخر انه لا يبقى ظلف. موسى اللي صمم عليه انه ما يتبقاش ايه؟ ضافر. ما تخليش حاجة للشيطان موجودة جواك. لو قدر الانسان يوصل لمسيرة الثلاث ايام، يقدر يتمتع بالارض التي تفيض لبن وعسل. يقدر يتنقل من ارض المذلة والعبودية الى الارض التي تفيض لبن وعسل. دي خطة ربنا من اجل خلاص او من اجل الحرية. وترجعوا لمسيرة الثلاث ايام بالتفصيل عشان نقدر نشوف ونفهم ايه المعوقات اللي الشيطان بيحطها تملي من اجل ان الثلاث ايام دول ما يكملوش. لكن نبص نلاقي بردك موسى بالرغم ان ربنا قال له تمشي ثلاث ايام وتذبح، لكن قال له انا هشدد قلب فرعون ومش هيطلقكم بسهولة، لكن بيد قوية وبذراع رفيعة. وكلموا عن سلب المصريين، وربطنا دقنا بعمل المسيح بالقيامة انه سبى سبيا واعطى الناس عطايا، وشفنا معنى سلب المصريين ده ايه. لكن تلاحظوا الحاجة العجيبة جدا، ان في نهاية الاصحاح الثالث ربنا بيركز كل نظر موسى على مين؟ ها؟ بيركز نظره على مين؟ انه يروح يكلم ويواجه مين؟ فرعون. لكن موسى يسيب الكلام ده كله، ربنا بيقول له المشكلة فرعون. يقوم موسى يحول المشكلة لمين؟ لشعب اسرائيل. يقول له فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني. ربنا حاطط كل نظر موسى على فرعون ويقول له هيأسي قلبه ومش هيسبقه، انا هعمل وهسوي. لكن كل الرؤية دي بالنسبة لموسى منعدمة، وكل اللي بيفكر فيه موسى شعبه اسرائيل. اول مرة حط له عذر عشان يهرب من الخدمة وقال له من انا حتى اكلم فرعون، انا مين؟ برغم انه يعرف كويس هو مين. بعدين ربنا قال له انا اكون معك واداله اسم يهوه. قال له طب لو سألوني أقول لهم مين اللي بعثني؟ فيبتدي يقول له يهوى إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ويعرفه حاجات كتيرة. يوم يحط له عائق ثالث ويقول له ها هم لا يصدقونني. مشكلة موسى انه تملي شايل ذكريات أليمة من الايه، من الموقف الاولاني. ما هو سبب المشكلة دي كلها مش فرعون، سبب المشكلة ان الشعب ما احترمنيش، ان الشعب ما فهمش اللي انا بعمله، ان الشعب ما قدرش اللي انا بعمله. عشان كده قالوا لي من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ انت يا رب عمال تكلمني على فرعون، بينما المشكلة مش فرعون بالنسبة لي، المشكلة في الشعب اللي رفضني وقال لي من اقامك رئيسا او قاضيا علينا. فيبتدي ربنا يزوده بثلاث معجزات